Yo, c'est pas la mine. Mine! Mine! بقول لك انت مين؟ يا مين؟ مين؟ يا مين؟ طب مش فاتحه لما تقول مين؟ مين؟ انا ماني عارفه ان انت، بس انت مين؟ انا العريس. ماني عارفه بس لازم اشحطط، لازم افلفل، لازم يثق فيا، مش اي حد افتح له. لما انت جوه ما تفتح. مين؟ انا. انت مين؟ انا العريس. ايه؟ ايوه صحيح، انت العريس. ايوه انا العريس. انت العريس ولا حرامي وبتقلد حسه؟ بقول لك انا العريس. طب اديني امار. بامرت الفرح بكره. طب اديني كمان امار. والفرح من غير معزيم. تبقى انت العريس. طب ايوه بقى، خلينا اخش. اتفضل. لا ما تخشش جوه الشقه. ليه ما اخشش؟ ليه؟ خليك بره الباب. ليه؟ ايوه ما تخشش جوه الشقه ما دام انتش لسه على ذمتي. يعني اقف بره على الباب؟ مش احسن من الناس تتكلم عليا ولا تقول حاجه ولا محتاجه؟ امرك يا ست حميده. بقول لك ايه؟ نعم. جاي ليه دلوقتي؟ شوفي لي 20. عايز ايه؟ شوفي لي 20 جنيه. ليه تاني؟ ما انت واخد 1000 جنيه نقدا. 1000 جنيه؟ رنن ونقدا إيه؟ وجنيه ينطح جنيه، واخد 1000 جنيه. جنيه ينطح جنيه. معلش شوفي لي كمان. انت تصرفهم؟ شوفي لي كمان 20 جنيه عشان الكوافير. كوافير؟ كوافير ليه يا اخويا؟ ده انت راسك زلطة بلطة وزي الارض البور وما فيهاش ولا شعرة. كمان الكوافير للستات مش للرجالة. ما هو حيفصل لي باروكة. عايز تلبس باروكة عشان الناس يعبروكة. اديكي فهمتي. طيب اتفضل يا اخوي. هاتي. اتفضل. هاتي. اخر مرة دي. حاضر. مش حديك تاني. حاضر. انا عارفة ان ايدك سايب. ما تخافيش. انا بقول لك اهو. حاضر. فلوس تاني مش حديه. زي بعضه. اتفضل. هاتي. المهم تحوش ربع جنيه عشان تدفعه مهر. حاضر. انا بقول لك اهو مش معقول اسلفك قدام المأذون. اوكي اوكي. يه يه رايح فين؟ استلم اهو. طيب انت لسه ما تبتش؟ راح تنزل من على المواسير يا دي الخيبه. اقعدي. اتفضل. اقعدي بالعافيه. اوعى تتاخر بكره. حاضر. عشان فرح بكره. حاضر. انا بقول لك اهو. حاضر. والفرقه جايه من الضهر. حاضر. اوعى تتاخر. لا ده بكره الفرح اخر مره بقول لك. حاضر. اوعى تهزقني قدام الناس وتديني مقلب وما تجيش. لا ما تخافيشي. بكره السهر. بكره بكره بكره بكره الفرح. في الدنيا كلها يا اخواتي عريس يتأخر ليلة فرحه؟ يا ترى ايه اللي عواك؟ يكونش الكوافير عطله عشان مش لاقي باروكة ما استلعته، ولا يكونش مسكوه نطة الترميمة هو خايب؟ ايه الخايب حجته معاه؟ ما انت شايف الخارة اللي انا فيها والعريس لسه ما جاش يا اختي؟ اسيبش الفرح واروح ادور عليه واقول عريس تايه يا ولادي الحلال، ولا روحش اسال عليه في القصر العيني؟ هدوه من سنه. طب اعمل ايه؟ طب يكونش مسكته شرطه الاحداث؟ ليه لا؟ ده عقله صغير ولا عقل العيال؟ احنا عاوزين نبدا الفرح والمعازيم لسه ما جاتش. ما احنا ما عزمناش حد يا اخويا. قال العروسه للعريس والجاري للمتاعيس. اللي نصرفه على المعازيم نصرفه على روحنا. وكمان اهلي قطعوني عشان هتجوز رغما عن انفهم، والفرح ده معمول لي انا والعريس بس. انا عارفه اتاخر ليه؟ الفار بدأ يلعب في عبي يا اخواتي. يكونش شاور عقله وقال بلاش اتجوز وفاكرني وحشه، مع ان برقبته احلى منه 100 مره. مناخيري قد النابقه ومناخيره هو قد الجوافايه، عينيا فنجالين بيشه وعينيه هو لقيتين مشمش. ده انا اول ما شفته ما بقتش شايفه بقه، كان شنبه مغطي شفته التحتانيه. مش مره جه يشرب قدامي بقى شنبه عايب على وش الميه، وبقى زي ما يكون بيشرب من غير رز. يا ترى اتاخر ليه؟ إن شاء الله يكون شنبه حتى مغايط دقنه يا اخواتي. يا عروس يا ليل بختك يا حبيبتي عروس لو ما جاش. يا عروس الزفة عاوزين يمشوا. يمشوا ازاي؟ يمشوا ولا نزفش يا اخواتي؟ بيقول وراهم زفة تانية والوقت راح. طب اعمل ايه؟ اديك شايف العريس لسه ما جاش. هو ممكن يزفوكي وبعدين العريس يجي على مهله. انزف لوحدي يا اخواتي ازاي بس يا اخواتي؟ مش احسن ما يسيبوكي ويمشوا؟ خلاص عايزين تزفوني زفوني. زغرتي على ايه؟ ان شاء الله يزغرطوا عليك ليله وينفضوا. شايف العريس في ايديا؟ يا يا يا مبروك عليك بقى. ما فيش عروسه تنزف من غير عريسها اللي انا يا اخواتي. كل عروسه بزفتها مانجيجه عريسها يا عريسها مانجيجه. انا انجج مين بقى؟ انجج الهوى ولا الهوى ينججني؟ قولولي يا نصيبتك يا حميده. هو فين؟ نعم هي دي زفة. الله يبارك فيك. طيب هو فين يا أخي؟ خلاص زفتوني اقعد بقى في الكوشه لوحدي واكلم روحي زي المجنونه ولا اكل في هدومي ولا اروح فين؟ صوتي عليا يا اختي بدل ما تغرقتي يا دي الخيبه. ليله يعلم بها ربنا. مبروك يا عروسه ايدك على النقطه. نقطه ايه يا اختي؟ انت عايزه تحطي قطره؟ بعد الزفه العروسه لازم تنقط. ليه؟ كنتوا بتزفوا حنفيه من غير جلده؟ هاتي بس اللي تجودي بيه. انت يا اختي مش واخدين اجرتكم؟ هو جواز وخراب ديار يا اخواتي؟ مش كفايه اللي انا فيه؟ انا عايزه نقطه. انا عايزه نقطه والعريس لسه ما جاش. يكونش نسي وينسى ازاي؟ ده انا ربطه له في ايده فتله عشان يفتكر. والان عروستنا الاموره الحبوبه نقدم اليك المطرب العاطفي الذي هز الشرق الاوسط بصوته الحنون ابو الليف. ابو الليف؟ في مطرب اسمه ابو الليف؟ طب وده يغني بفرح يا اخواتي؟ ايه اللي ابو الليف هيغني على الحوض وهو بيغسل صحون؟ لا لا لا لا الخيبه في شكلك. فين صاحب الفرح؟ في صاحبة الفرح. معلش. طب فين صاحبة الفرح؟ أنا يا أخويا. أنت؟ أنت؟ أيوة أنا. العروسة؟ قلنا أيوة. العروسة ولا حماتها؟ حماتها؟ سلامة الشوف نص وشك عينين يا أخويا. طيب أنت واخدة تصريح؟ هو عشان أتجوز لازم أخد تصريح؟ يا دي النصيحة. طبعاً لازم تاخدي تصريح بالميكروفون. من إيه؟ من الاسم، وسيادة المأمور لازم يصدق عليه. انا خاف اخش الاسم. ليه؟ سوابق؟ بعد الشر ان شاء الله اللي يكرهوني. انا اخش الاسم قال شيل الميكروفون. نشيل الميكروفون ونعمل فرح سكاتي يا اخواتي. يا اما اخدك على الاسم. لا اسم لا، نشيل الميكروفون يا اخوي. حاضر، عايز نشيل الميكروفون نشيل الميكروفون. بدل ما اروح بيت العدل اروح الاسم يا اخواتي. يا ملت بختك يا حميده، يا ملت بختك يا حميده على ليلتك اللي يعلم بها ربنا. اه يانا. تلغراف يا عروسه. تلغراف؟ تلغراف ايه؟ كفل الشر، ما ده هي يكون في خبر اسود. ده تلغراف تهنئه. تهنئه على ايه يا حسره؟ على العريس اللي ما جاش؟ بيقول لك قران ميمون. ميمون؟ ميمون ليه؟ هتجوز نسناس يا اخواتي؟ قران ميمون ده من ناحوي. من ناحوي؟ يبقى مش جاي لي. مين اللي بعته؟ اقرا كده. خميس جمعه. انا اعرف حد لما اعرف خميس وجمعه يا اخواتي؟ اقرا شوف مين اللي بعته. اقرا. يا عروسه الحته تفيدة. وانا حميده مش تفيده. اجري رجعه لبتاع التلغراف. اجري. ايه؟ طب هاتي بقشيش. هاتي بقشيش ادهوله. بقشيش والعنوان غلط يا اخواتي. يا اخواتي حرام عليكم، حرام عليكم كفايه اللي انا فيه يا اخواتي. مش كده العريس ما جاش لغايه دلوقتي يا اخواتي؟ ارعب الصوت واحده عروسه تصوت في فرحها يا اخواتي. ابعدوا عني يا اخواتي. يا اخواتي ارحموني يا اخواتي، حرام عليكم. الرقاصه عايزه تطلع بقى. قول لها تستنى شويه يا اخويا، العريس لسه ما جاش. ولا اقول لها العريس زمانه جاي؟ يكونش رجع في كلامه. طب ويرجع في كلامه ليه؟ هو غرم حاجه؟ ده انا اللي شبكاه. ده انا اللي ملبساه وملبساه ساعه وما بيعرفش فيها، وجايبه له خاتم ومن الاشف اللي في ايديه الخاتم ما بقاش يخش في صوابعه، وقلت له المهر ربع جنيه مقدم والمتاخر 50 قرش. ما فيش ارخص من كده يا اخواتي، جوازه مش يخلي عنده دم ويجي يا اخواتي. اتجوز بربع جنيه حق كيلو بطاطس يا اخواتي مهري. اهيانا اهيانا يا اخواتي، سوق الحلاوه جبر والدلاع الوحشين يا ملت بختك يا حميده. يا عروس الرقاصه مصممه وعاوزه تطلع. طب مش لما العريس يجي يا اخويا؟ اصل عندها بنديره تاني. ليه؟ هي بتسوق تاكسي يا اخويا، عندها فرح تاني. طب ترجها تستنى حبه يا اخويا. اترجتها كتير ومش راضيه، بتقول لك يرقص يمشي. لا خليها ترقص، خليها ترقص. اعمل ايه؟ هعطل مصالحها. اه يا ناري بس لما تيجي. الان اه يا ميلت بختي، هتميل بختي، هتفضحني قدام اهلي وقدام الجيران وقدام الحته وقدام. اروح فين الان؟ هروح في نصيبه الان. حد الان غيري الان؟ حضرات السيدات والساده. سادة ايه وزياده ايه؟ انت مش شايف مفيش حد في الفرح الا انا؟ ايها العريس والعروسه، هو فين العريس يا اخواتي؟ ايها العروسه، نقدم اليك راقصه مصر عتيقه الاولى وجيده. يا لهوي، دي بدلة رأس يا اختي، يا الترز حرامي، يا القماش ما كفاش. يه يه يه يه، هي بتترعش كده ليه زي اللي عندها ملاريا؟ يا اختي، طب يا اختي كنت تلبسي فستان خروج ولا جلابية؟ على الأقل رقصتك تبقى حشمة. يوه يوه يوه، هو أهلا في الخيبة. يوه يوه يوه يوه يوه يوه.